الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ العلامة يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك، في لباس وحركة وغير ذلك. بشكل باري حرامتي خوچواندني پیاوان با افرتان خوی بشوبهنی خوی بچوینی بشی حرامتی خوشوبهاندن یا خوچواندن پیاوان با افرتان و خوشوبهاندن افرتان با پیاوان فی لباس لجولو برگا و حرکت لجولو هلسو کوتو ری کردنو تصرف کردنا وغير ذلك. وهروها اشتكاني تريش لو اشتاني كوا تايبتي بيوانا افرد بيكا، ولو اشتاني تايبتي افرتانا بيو بيكا. فرمي رحمة الله عليه: تحريم فرمي حرامة وتكاريك نية مكروه بي أقر بياو بيكا يا أفرد بيكا قناحي لسرنية، بلكو حرامة وخواي بردقار رقي لو خواي بردقار تبارك وتعالى رقي لو كاريه. باب تحريم تشبه الرجال، زيك تشبه تفعله، تشبه تفعله يعني خوالي كردن خود والي بكي خوتي يعني لو بشي. قال ليش علماء فرمون خوتشواندن دو جورا، جوري كان مروفكات لطبع وتبعتي هيا، جوري كان مروفكات تكلفك واب خويا كان خوي بوان بشبهيني بشويني. قماني تيانية اگر تكلفي تيابي خوالي كردن تيابي او حرامة قصي تيانية. اگر هاتي شو تكلفي تيانا بوشتيك بونا جوريك حزيليك رنيك حزيليك بلام جلو ياب جلو برقيك بابلين شوازي ركدنك حزيليك باوكو تكلفي جنك. الين ما دام افرتان امن تصرفيانا او هل سوكوتو حركيانا بودنية ريقري ليكي. خو اگر هاتو لوجنا بو او كاتل وميلة سرنية كواتا كم خو شبهاندنا لو ميلا سرا او شبهاندنيكا او خو شبهانيكا لفطرتي كسكانيا كسكا خوي خوي اشبهني با افرد يا افردك خوي خوي اشبهني با بياوان. واضحة؟ رونا ان شاء الله. افرمي تشبه الرجال كات يفرمي خوي بشبهيني، إذن كخوي أشبهيني يعني هات هاي بدني بوا يعني هي تونية بونا رانية كا جلوبرية كا ستايلية كا هي تونية هي بران بركتة تايبتة بوا لرشو بمارون بيتو ضابط شيا من زور قرنقا ضابط شيا لخو شبهاندني بياو بجنو جن بياو كام ضابطك هيتي بياو ركي شيا ألين جلوبرغو كالوبلو رازاوي حركة جولا هستان دانشتن ريكردن أمانا جوراني كي هي تايبتا ببياوة جوراني كي تايبتا بجنوة جوراني كي شي هي هاو بشا لبيني هردو لايانا أويك لشرع هاتو نهي ليكراوة بريتيل أوي پیاو خوی بشو بهینی با افرد لوشتی که تایبتا با افرد توا افرد خوی بشو بهینی با پیاو لوشتی که تایبتا با پیاو الی رو حرامه که دست بیه که رونا برز كانم أفرمية في لباس جلو برجيك جلو برجي أفرت من التنور اللي بيكردن جلو برجي أفرت أنا باشا أي أبي بلين مثلا أفرتان كالبليان كرتة بيانا يا كالبلي كرد بي الله نما تايبتني بأفرتان تایبەت بە ئافرەتان ئەو شتەیە کە عورفێکی صحیح حکمی بکە و عورفێکی صحیح کە دژی شەرع نەبێ ئەگەر عورف و عادەتی وڵاتێک وا بێ ئافرەتانیان کەلوپەلی کورد کاتە بەری ئەوە نابێتە عورف بۆ ئافرەتان و ئەحکامی شەرعی لەسەر بنیاد بنرێ بەڵک بۆ لەبرێ و عورفە دژی شەریعەتە لەبرێ و عورفە دژی شەریعەتە ئەفەرمی ڕەحمەت اللهی عەلەیه في لباس لكلوبلا وحركة لجوليا يعني هل صاني وقو هل صي وقو دانشي ري كردن وقو ريكا دس جولانا وقو دس جولانا وقسا كردن وقو قساكا يستبت هبت بداخوا تخنثو خوب جن كردن زور بولا ناو بياوانا وكوشون دم يقا خوب بياو كردن اجدنو افرتانا زور بوا تنانات كابراء بيني عيبي لنايا دي شانازيكا كابراء بيني دي شانازيكا بويكا خوي أشبهيني بأفرتان بويكا خوي أشبهيني بأفرتان تماشاكو كو افرد قساكا وكو افرد السوكوتكا وكو افرد هلا سيوداني شي خلقي كي منافق علمانيش دسي لبشتيتي هاني ادن افرمي وغير ذلك يعني وغير ذلك مما هو مختص باحدهما تاك وتاي او شتاني كتايبته بيكي كيانوا يعني اگر تايبت بو ببيوانوا ومختص بهما تايبته ببيوانوا افرت بويني خوي بشوبهني تايبت بو افرتانه او بيو بويني خوي بي بشوبهني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء بيغمري خوا عليه الصلاه والسلام لعنتي كردوا لمخنث خنث يخنث لسر وزن علم يعلم إذا لان وتكسر خنث يعني لان وتكسر يعني لان بويا ونرم بويا و نرمي وشكان و كاتي بياو خوي أشكانيت وخوي نرمكات وابيتها أفرت خوي نرم كاتب ويكو افرت تصرف قابو يمكاجك او كو افرت بيني جنو بياو نرميه بياو رقه افرت نرمه بياو شرم واني كما بس افرت زور بشرمه تنان تخون بو نزنم لا يدمنا الى راسي شكسبير نزنم كي لا زان اوروبيا كان الا بيني جنو بياو فرق يعني قصي زور جوانك ئەڵێ جیاوازی بینی ژن و پیا و شەرمە پیاو کە شەرمینەمە ژن کە شەرمینەمە بێتە پیاو ژن و پیا بە شەرم و لێکیان جیاکەیەوە ژنت بینی شەرم ناکا ژنت بینی خۆمان دەڵێنەوەی خۆمان دەڵێ زوانی درێژە کاتێ ئاچی قێنێ و هاوارەکە دوو کۆڵان دەنگی ئەڕوا ئەمە پیاوە مەکە ئەمە ئافرەت نیە لە ڕاستیە ڕازە وە جسم مێینەیە بەس ئەمە وە تەبیعەت نێرینەیە وتبعتيش وكو رأي بوچونا أفرد أجر رأي بوچوني وكو بياو بي أو مدحت يايا يعني وكو بياو خاون رأي خاون بوچونا خاون إذا شون بياو حزم عزمي كي تيايا حزم عزمي تيايا خاون هلو يسو بوچون بي بيني ماني ما وشتان من بيني وبراسي أو جوانيتي يعني. أرويل جانمي أم المؤمنين هاتو رضى الله عنها عائشة أو تري كان رجلة في الرأي أو هاتو يعني شيء يعني كان في رأيه أو في رأيها كالرجال لراو بوچوني خويا أو أن درع كان السديد بتوتن دو طولبون وأو نحزم عزمي تيابو كالرجال يعني وكو بياوان بويا للرأي بوچو نعيب نيا يا أوش تاني تلك لأفرت جوانية مدحة وكوبون تحمل زوري أفرت تحمل زورة مشاكل لما لي خويا تحمل زورة بياو مثلا بلا جنكم تحمل زورة كابد اسمه بقى منش تحمل يوبكم يعني بياو أفرت يببيني شو أنا بيانظر كشو نيرجك أم شو يقركعتك هلا بقى منش زياتر بكم أما خويا شو بهني بو شاولة وكا أما إشكالي تانيو شاكا أفرمي رسول الله لعنتي كردو المخنثين من الرجال أو بيانيك خوينك وأفرد لي كان مخنث خوينك كان جن خوينك جن ناس كانوا أو يعني مخنث يعني خوينك جن ناس قلنا المكانوا والمترجلات من النساء ولعنتي كردو لو أفرتانيك خوينك أنا بياو لعنتي شعنتي يعني لرحمة خادر كوتنوا رحمة يخادر الكوتنا وبيا لبيا كردني بانتول حرام أبو أفرد بانتول الله بيبكى بودر ودشت ما بس بو لبروي تشبهها ببياوان لبروي تشبهها ببياوان أفرمي وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء لعنتي كردوا طبعا لو أي حديث مخنث بريتيل أخو ناس كردوا بيا أخوي ناس كاتوا لعنتي لي كردوا لم حديثا فرما المتشبهين أو أخوي أشبهني ب ببياوان لأفرتان وأو أخوي أشبهني ب بأفرتان لبياوان المتشبهين من الرجال بالنساء لعنتي كردوا لو بياواني كأخوان أشبهن بأفرتان ودوميش لعنتي كردوا لو أفرتاني أخوان أشبهن ببياوان رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود بإسناد صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام لعنتي كردوا لو بياويك لبلي أفرد لبلكا ولو أفرتيك لبلي بياو لبلكا أما حديثي بيوم رعي صلاة والسلام بلان بونا كسيان نخوش كود حالتي كي بيويز بو بيويز بو كلوبة لي مثلا بكاتبري يا بكاري بين يا كهي بيا وكيتي بكاري هنا نكي بكاري هنا ني بيوانا بو حالتي ضرورة بو نخوش يكا بوشتي كي بيويزتا أو كاتل لعنتك شملينا كونا يقريتو إن شاء الله فرمي أفرد كلوبلي بياو كاتبري بياوش كلوبلي أفرد كاتبري وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما دوك وملهان لأهل أقر من نبينيون قوم كملي كم يعني خلكان يكن معهم سياط قام تشيان بدا استويا كأذناب البقر وككلكي مانغاوايا يضربون بها الناس ظلما وزورا وجورا يضربون بها الناس بيئدا لخلق ونساء وآفرتان يكن كاسيات عاريات كوم الله تفسير بوكراوة يقلوانا وكالظاهرة كيتي كاسيات يعني بوشتن عاريات يعني روتن يعني أجر سيري كي بوشته يا بوشتني يا بابلين كلو بلي لبلا يا لبلي نيا كلو بلي لبلا بلام آية أم كلو بلا داي بوشي وأنا والله داينا بوشي وكوي هرود به سبحان الله صيكن في أمري خوي صلى الله عليه وسلم كوي وصيك أمره كلو بلي لبلا لبلي نيا بلا والله لبليتي زام والله وكو رودوايا او رجاء يوم لي ابو زلام يقصيه كله قال الله وكيترا هيد فلان قسم بخوا فلان قسم بيني ولا فلان شو انا ادود لعاصمان وبرد دوت انا وبنت والله كي او نتسق لعاصمان وبرد دوت انا شو تنايو او نتسق نعم شلون كنت بين ازلم او يقول يقوم باسم قصي بوك وتي الليل اسمان بل دعوت وانا وبنت والله كا او نتسق ولا باي شلون شو تبي وانا ازلم إذا أما أقربلين روتنا والله وبنت والله بيتي أي بوشتة يقول أنا والله أقول هم يعني هذا شتو بالشيء كسرى قلت هو كخوي تصويري بوتكا شن يكوا شن يغنيه وبسين وممكو ملو قردنو أنا وقدو سمتو أو أنا نسأل الله العفو والعافية أما التفسير يعني كان كاسيات عارية تفسيري كثيرة فرمية كاسيات يعني كاسيات أي من نعمة الله معنى كاسيات أي من نعمة الله تبارك وتعالى يعني لنعمة خوار إينا لنعمة خوار برن بوشتن يعني نعمة خوار بسروية أو يعني كاسيات نعمة خوار بسروية عاريات يعني عاريات من شكرها بلام لشكر إخوة لشكر أو نعمتان إخوة بيداون كبسريان ودارن ولا روتن نعمة إخواناك شكر نعمة إخواناك هني كتير الله نوي كيستوت من تستر بعض بدنها وتكشف بعضه هنقل لا شيء دا أبوشي هني كشي دا نابوشي وكو بين نمرو بشكل عفلة إظهارا لجمالها ونحوه بوي جواني خوي دربخا وقيل تلبس ثوبا رقيقا وتلاوي شكل بليكي تنك كاتبري يصف لون بدنها براديك رني لا شيء بيشان دا كلا شيء شو انا بيشان دا كلو بليكي انا تنكا للراسي شاور بيت ولم حديثة هم تنكا هم تسكا هم نعمتي خواهي زور بسر شكريناكا هم تفسير انا هم تفسيري صح أفرمي كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات معنى مائلات وتلا وقيل عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه مائل أو يك لا يدابي أفرمي لا ينداوى لشي لا ينداوى مميلات مائلات دو رواية مائلات مميلات ومميلات مائلات مائلات يعني أويك لطاعة إخوة لا يداوى قرائلي إخواناك وهروها أوشتيني أوشتاني تركا أبي باريزغاري ليبكا باريزغاري ليناك مميلات هنيك ألين أوانن كهر أوني إخوان وابن خلقي تريجبان كان وابن أمرو لسر شاشة كانوا لقوفارو روشنامو كان على كان هني قرقة خوي بير روشتو بأخلاق به قرقة يكون ملقا كش بير روشتو بأخلاق به هني كتير فرمون وقيل مائلات يمشين متبخترات مائلات وانن كبف الشيء فخرو في الشيء بسر زبيا ريكا مميلات مائلات ولا دانوية مميلات جهر يعني وكو شون بلاي هل تكان لنجولار ولنجولار بكا ميلان بكا هرب واتاكاني تري لادان ألين مميلات لأكتافهن يعني شانين ألرينو شانين ألرينو إن شاء الله أمش قولي قال قول نزيك كان هربويا ببي سيستمي أزياء كاتي أفرد ريبكا أبي شون ريبكا أبي قاشي بين يتوب وبردمي قاشا كي تري شاني شي بلرين يتوب لغاليا ألين أو كاتي إيتر بوشي وازا سن راكيش أفرد دركي سبحان الله في غمر إخوة عسى والله من هل تعجبهم دعينا يا براسي لا في غمر صلى الله عليه وسلم يعني شو جوان وصيانك يعني أبي لبي شاي هو بيو دراء أو تاني وصفك بيو دراء أو أبو الشيوازة وصفك أفرمي بالله وثمان مميلات يعني اللي أكتافين يعني شان ألرين إنه أجولين إنه وتلاوش وقيل مائلات يمتشطن المشطط الميلاء وهي مشطط البغايا هنيك جلين مائلات أوانن ك قجيان شانا أكن شانا كدنيك بشوازيك لا يدنوا كهي أفرت الداوين في سكانا أمرو ندبينيا داوين في سكان شوان نو روش الرابورت يكم خوين دو نو هنرمندي كي نو أمريكي نو كي أو لسر زالم نيا شوان نو كي قرصة أفرت يكا ولكن بس لبود تقليد كردني أو آفرتا نزيكي مليونان آفرت نزيك مليوني آفرت لعالم زرري بيقشتوا نزيكي مليوني آفرت لعالم نزيكي مليوني آفرت لعالم زرري بيقشتوا أتشوية تجميلك أبو يوكو آفرتي ليبي عملياتك فشل هيني زررك باريز ورسرفكا رابورت يكم بيني علي آفرتك أما نمونيك لناو الصدان وهزار ديان هزار آفرت علي نزيكي بينج دفتر دولاري صرف كردوا لتجميلة بزبو أو يشيوي وكو شيوي فلان آفرتي ليبي جاء فرمي قجي شاناكا بشيوازيك لا يدات وشانيكا بوي لكيب شوية بایی لداوین پی سکان بچه وکو داوین پی سکان چاکی که ولایت داتو قشی ای مومیلات او مائلات ای مومیلات لسلام تفسیره به مومیلات اوانن که غیر خویان قشیان اوا بوشانا کن ایسا امان اوا قشیان بوشانا کرا مومیلات کن اوانن بو خلکی اوا قشانا کن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة قجيان علي سنامي حشتري بختة جوار حشتريك بان بشتي حشتر ثامين يوا أفرمي قجيان توقي سريان علي بان بشتي حشترا أمرو أفر ثامين يوا علي برزكاته سبحان الله رسول الله زور جوان وصيانك والله زلامك بين وصي افرتان بوبك على بيغمر اخوات جوانت الوسط بناك افرتان امره وهابر تشاومان ايان بينين بيجر روان بيجكي نومان قص زانكي نومان بلي بيز احمد وصفك افرتان من بوبك قسم بخو على رسول اخوات جوانت الوسط بناك افرمي قجيان وكو سنامي حشتري بخدوايا يعني شيء أي يكبرنها يعني قجيان قوراء كانوا ويعظمنها بلف عمامة قوراء كانوا وشتي بيا وأبيشن بوي قجيان قوراء دركوي أو عصابة بميزاري بيا بابيشاي بيا بباروي بيا بسربوشي بيا بلجكيك بيا بدوملي بيا بملبيشي بيا بسر بيتشي بيه او نحوه هي او نحوها لنسخه كثيرة هاو شوي امانه لا بباروكا ويقجي قولا دركوية تاوكو سر راكيش دركوية بايخ بشي بجواني وجمال بايخ دانيان بجواني وجمال هر همي باشا امانات سزاين شيا لا يدخلن الجنة رسولي خواه فرمي امانا نارو نباشتو اي خواه فنامان لي نارو نباشتو ولا يجدن ريحها بوني بهشت جناكا اي خواب انا ما عندي بوني بهشت اي بوني بهشت شني اشوي بوني بهشت شني اشوي دور يا كي بتشين بو حديث يا ترب زين شني اشوي نيجر كلام حديث بس يقولوا بما بابشين خزمتي وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا بوني بهشت جل دوري او اندر رقا وارا او اندو او اندر اللي رني بما شني الحديث رفر بشني 40 سال ريغا 40 سال ريغا ريبك دوران زمينه دي كرسي و چوار پين شج حوت هشت لامايا دجار دوراني زبيب كي لامايا چل صالة پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و علی آله و سلم کتو اگر دورانی زوی گود من پنج جاره تو بلا پنج جار باشه دبنه د سالو دورانی زوی کی یعنی اوند دوری بونی بهشت رو ام افرتنه بونی بهج نک بو نبری هر ونی خویان خراب بن کو ملگا که به هی امانو خراب بی، کو ملگا که به هی امانو خراب بی. ای با خواهم دلم پاک خو هیچ ما بسیار کم نیه. ولی دلت پاک باه لکلو بلکت و دیارو. دلت پاک باه ل سرقشت و دیارو. سرقشت نه ل دلت پاک. من نه زمان او دلت دانی دلت پاک بی. عمر فرمی من ابدا لنا خیرا ظننا به خیرا و من ابدا لنا شرا ظننا به شرا. یم دلی کس من شک نکرده بودن کی باش و کی خرابه کرده و بینیم کرده و کند خرابه ایت دلت پاک و پاک نیکه فوت ولی من نزنم راهو مسلم معنا کاسیات و تاکو تایگی همون لازم نیست شرح که و آخرین دیشمو با عربی تیکال کرد بودن باید دوباره نیمو بسیاری به مجلس ما کوتای درسیم شو سبحانک اللهم و بحمدک شد و لا اله الا انت استغفرک و توبه الیک